السلام عليكم. اليوم قصتي عن كاد المعلم أن يكون رسولا. في قصة، لكن قبل لا أبدأ القصة بذكر لكم موقفين حصلوا معاي يتعلقون في المعلم. طبعا كاد أن يكون رسولا، يعني بمكانته تعليمية وأخلاقه وأنه شخص مربي، يعني لذلك يقول لك أن المعلم يعني يتصف بصفات الرسل والأنبياء، أنه يبلغ الرسالة، يعلمك، لكن ما هي بشكل حقيقي طبعا. المهم حصل معاي موقف في حياتي الدراسية إلى الآن والله ماني قادر أنساه. كنت الله يسلمكم في ذيك السنين، يعني قبل تقريبا 30 سنة، في أولى متوسط، الحين تسمونه خامس أو سادس. المهم وحضر الصف، وكان عندنا مدرس لغة إنجليزية ينقال له آدم. آدم من أحد الجنسيات الأفريقية، لكن بصراحة أنا ماني عارف جنسيته بالضبط. المهم أستاذ آدم يعني جدا هادي، وما عنده يعني ما هو عصبي، ما يتكلم كثير بالصف بالفصل يعني. المهم قاعد يعلمنا الحروف الأبجدية للغة الإنجليزية، أحرف الهجاء هذه A B C D وكذا. فعلمنا، بعدين قام يطلعنا واحد واحد بالصف علشان نكتب الحرف اللي هو يقوله لك. يعني يقول لك حرف البي مثلا، تقوم انت على السبورة تكتب حرف البي. المهم وصل دوري انا، قم يا فيصل، قمت، قال لي اكتب حرف الواي. يا جماعة قمت انا يعني واثق من نفسي، قمت وخذيت اللي هو الطباشير، اول ما في اقلام طباشير، واكتب حرف اليو بدال الواي. كتبت اليو، انا مضيع بين الواي واليو. الحين مو يقول لك كاد المعلم ان يكون رسولا، هذا المعلم اللي هو ادم صراحه كانت عنده معجزه. المعجزة اللي عنده أن عصايته، العصا اللي بيده، كانت تسبق الصوت، يعني توصل لك الضربة بعدين تسمع صوتها تجي وشت وشت. يا جماعة أنا كتبت ليو وينهال علي بالضرب بالإيد من الخلف، كسرني. أنا يعني أنا ما عندي مشكلة في الألم والضرب، ما عندي مشكلة. أنا كنت في حالة صدمة، ذهول، أن ليش انفجر غضب مرة واحدة وشنو الأسباب. يعني أنا الليلة الحين ما كنت فاهم أهو قاعد يضربني ليش، طلب مني حرف الواي وكتبت الواي، بدل ما أكتب الواي كتبت اليو. يا جماعة كسرني في العصاية. المهم ورحت قعدت، بعدين آخر الحصة قعدت أسأل اللي حوالي إنه ليش طقني، يعني أنا كتبت له واي. قال لا أنت كتبت يو، يعني باقي العصاية اللي تحت هذه علشان تصير يو. صراحة يعني أستاذ آدم هذا بعد هالموقف والله يعني خلصت دراستي الماجستير، وإلى الآن وأنا أفكر في موضوع الإنجليزي سبب لي عقدة فعلا. حتى الآن لغة الإنجليزية تعبانة بسبة كرهي حق المادة. بعطيكم موقف ثاني عن اللي كادوا أن يكون رسوله. هذا كنت في رابع ابتدائي وقاعد أتمشى، أنا كنت طالب يعني مؤدب يعني ما عندي مشاكل وكذا. ما أدري ذاك اليوم ليش تلقفت وارتكبت خطأ فادح. شنو هالخطأ؟ كانت وقتها فرصة اللي هي الفسحة اللي بين الحصص، كل واحد يروح مطعم، يروح يشرب ماء، يروح تكرم الحمام. أنا قعدت أتمشى في الممر وأشوف طالب أنا ما أعرف اسمه. هذا الطالب يعني أنظف طالب بالمدرسة زين يعني نظيف ومؤدب وماخذ بنفسه مقلب، يعني حيل مغتر في نفسه. أنا ما كنت فاهم شنو القصة، لكن ذاك اليوم أنا تلقفت ورحت ومسكته من قميصه يعني عشان أضربه يعني، ودفعت على الحيط. بس يعني كانت الحركة بسيطة جدا جدا، لا هو تألم ولا يعني ولا صار في ردة فعل من ناحيته. لذلك أنا تركته، يعني حسيت أني أنا قوي وكذا ومشيت. شو اللي حصل توقعون؟ ضرب جرس الحصة واروح للفصل وعادي نسيت الموضوع. شوي ولا داخل علينا الوكيل ومعاه مدرس وبايدهم الولد. الولد هذا ينقال لزياد، دخل الصف قاعد يطالع يسألونه يقولوا له منو اللي يضربك؟ احنا نسميها طقك، طق يعني الضرب. منو اللي طقك؟ أنا صراحة لما شفت قلت لا مستحيل، على الموقف البسيط اللي مساع يعني الوكيل والمدرس جايين مع الولد، لا أعتقد أنه في شخص ثاني اللي يضربه يعني. ويأشر علي، يا جماعة هو أشر علي وعينك ما تشوف إلا النور، ويمسكني الأستاذ وأضرب لا تضرب. شلون الطق زياد؟ وليش الطق زياد؟ يا قليل الأدب، يا كذا يا كذا، ولشت. المهم لين كسر إيديني. أنا أعتقد أن التربية أول كان عندهم قاعدة أن الأصابع ما لها أي داعي، يعني ما لها لزوم. الطالب ممكن يفقد أصابع ما عنده مشكلة. كان الضرب حلالي أول، الحين لا، في قانون الحين مستحيل إنه يضرب طالب. المهم لكن بالطويلة ضربني وقعدت مرة ثانية على طاولتي على الكرسي متألم وأصابعي تعورني وكذا، لكن تحملت. الحصة اللي بعدها ويدخل علينا أستاذ ثاني كويتي، قال منو اللي طق زياد؟ استغفر الله. قلت له انا استاذ. تعال. او يضربني ضرب. يا جماعه المشكله مو بالضرب، المشكله ان المدرسين ما في بينهم تنسيق. السيستم عندهم قديم، الظاهر ما يبلغون بعض. يعني ما حد يقول حق الثاني خلاص انا ضربته. خلاص. مو كل حصه تجي انت تضرب واحد ثاني، ما يصير. ضربني ومشى. الحصة الثالثة دخل علينا مدرس مصري. فين فيصل؟ قلت له أنا فيصل. ليش تضرب زياد؟ ويمسكني ويطقني. لا حول ولا قوة، ما راح نخلص من هاليوم الدراسي. كان أطول يوم دراسي بحياتي والله يا جماعة بدون مبالغة. ما في مدرس إلا دخل علينا بالصف، وين فيصل؟ ليش تطق زياد؟ الوكيل والمدرسين ومشرف الجناح ومدرس الألعاب ومدرس الموسيقى ومدرس مال الإذاعة. شلسة زياد هذا منه؟ طلع زياد هذا من المتفوقين في المدرسة كلها، فالمدرسة كانت تعتمد عليه في الإذاعة والأنشطة اللي هي الكشافة وكذا، بالإضافة إلى أنه كان في الموسيقى وكذلك رياضي والولد متفوق، يعني من الناظر أو مدير المدرسة إلى أصغر مدرس يعرفونه ويهتمون فيه. أنا ما أدري شنو لقفني وخلاني أمد إيدي عليه. طبعا أنا كانت مدة إيدي عليه بسيطة، كانت لقافة مني بصراحة، لكن زياد كان نظامه شنو أول؟ نفس نظام الفاشينستات الحين، يدورون أي سالفة أو أي جنازة علشان يلطمون. هذا زياد كذا كان يدور متابعين، يعني متابعين اللي هم المدرسين والطلبة وشنو، يعني يسوي شو. زياد أول ما بديت يدي عليه إيش سوى؟ ما خلى مدرس ولا الإدارة إلا بلغهم في الموضوع، يعني جلدوني طول اليوم. خلصنا وصلنا للحصة الأخيرة، أعتقد الحصة السادسة، ويدخل علينا مدرس علوم. المدرس العلوم هذا كان يعني صراحة أول ما دخل مثل الماي البارد اللي على صدري صراحة، لأن هذا كان صديق أخوي الكبير. فانبسطت، تعرفون يعني طالب وصغير في العمر ويشوف معلم يعرفه ولا يعرف أهله ينبسط. أنا لما دخل علي انبسطت صراحة، قلت الحين هذا أكيد سامع في القصة وبيناديني ومثلا يواسيني أو يدافع عني أو كذي اعتقدت أنا. المصيبة شنو؟ المصيبة لما دخل عندنا في الصف كان متغير علي 180 درجة. أنا ما انتبهت، يعني ما انتبهت إنه كأنه زعلان، لكن كنت انتظر أي فرصة علشان أروح له وشكيله، أقول له شنو صار معاه، يعني المدرسين اللي ضربوني ومن هالكلام، وأقول له أن زياد هذا كذاب، أنا ما ضربته بس مسكته، يعني أشرح له. المهم وأحاول أني أقرب جنبه يعني وأقول له الموضوع. المهم ويلتفت علي، الظاهر تذكر السالفة، قلت بس الحمد لله الظاهر الحين بيناديني. قال لي فيصل، قلت له هلا. قال لي صدق أنت شيطان مثل أخوك الكبير. طلع هو بعدها مسامع السالفة ولا ويدافع عن زياد. أنا هني صراحة كرهت نفسي، قلت التوبة أتحرش بواحد، ولا خصوصا إذا كان الولد شاطر مثل زياد. هذه طبعا ما هي قصتنا، قاعد أقول لكم يعني اللي بوصله لكم إن مو كل معلم هو فعلا يعني يرتقي إلى يعني مستوى الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء وكذا. لا، المعلمين أنواع وهم بشر، في منهم الزين وفي منهم الشين، لابد بشر. لكن قصة اليوم عن معلم في السودان قبل عدة سنوات، معلم كان يدرس في مدرسة للابتدائية طبعا خاصة في البنات، لكن لاحظ أحد الفصول اللي قاعد يدرسهم إن في فتاة كانت تستمع لشرح المعلم من الشباك وإيه واقفة من الخلف. استغرب منها في البداية وكذا، وسأل طالبات هذه منه وهذه كذا، قالوا له هذه فتاة تبيع الجيمات أو الزلابية. طبعا هذه الزلابية في السودان، الزلابية السودانية يسمونها الجيمات. فهذه كانت عيشتها على الله ثم على بيع الجيمات، تساعد أمها وأخوانها الأربعة اللي أصغر منها، كلهم يدرسون إلا البنت الكبيرة هذه، لأنها قاعدة تعمل علشان تساعد والدتها في تسديد احتياجات العائلة. فكانت تبيع الجيمات أو الزلابية السودانية عند باب المدرسة، وتبي يعني حالة حال أي فتاة في هالعمر تحب تقعد في فصول الدراسي وكذا، لكن كان الوضع المادي عندهم تعبان جدا وما تقدر تتخلى عن الشغل. لما عرف المعلم وضع البنت هذه خلاها تركها على راحتها، بالعكس قام يعلي صوته علشان البنت تسمع لأنها واقفة عند الشباك، يعني تسمع الشارح وكذا، ويحاول إنه يخليها تندمج معاهم. لا، الغريب في الموضوع شنو؟ إن مرة من المرات سأل سؤال وحط عليه مكافأة حق الطالبات اللي عنده، اللي جاوب بعطيه كم يعني يعني بالعملة اللي عندهم يعطيها كهدية، تحمسوا الطالبات. المهم يلا من يجاوب، كل ما جاوب بنت من الصف أو الفصل تجاوب خطأ. لكن استغرب أن البنت هذه بائعة اللقيمات أرفعت إيدها كذلك تقول الأستاذ أنا يعني من الشباك، قالت تفضلي جاوبي، وفعلا جاوبت صح. هني عرف أن هذه البنت رغم الظروف اللي هي فيها ورغم أنها يعني واقفة عند شباك وطول اليوم واقفة ما هي جالسة ومرتاحة، إلا أن البنت كانت مركزة في الدرس وكان عندها حب التعلم، لذلك قرر أنه يعني يكفل هالبنت هذه ويخليها تدخل إلى الفصل الدراسي. وفعلا راح قابل أهلها وحاول إنه يساعدهم، قال لهم مصروف الدراسة علي وكل احتياجاتها علي من راتب شهري، خليها تشتغل وأنت يعني شيلي عنها الشغل اللي هو بيع اللقيمات وأنا عوضت يعني في مبلغ يمشي أمورك. قالت للأم جزاك الله ألف خير. وفعلا اليوم الثاني دخلت البنت إلى الفصل وأصبحت واحدة من الطالبات ودرست مرحلة الابتدائية، أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، إلى أن وصلت إلى أولى متوسط. طبعا مشت أمورها طبيعي وإخوانها شوي كبروا ويعني تعدلت أمورهم شوي، والمعلم هذا كان يصرف عليهم، إلى أن جاء يوم وعنده عقد عمل أنه يشتغل معلم في أحد الدول الخليجية، فبلغهم أنه هو خلاص مسافر. قالوا له جزاك الله ألف خير وانت ما قصرت. وفعلا هاجر الرجل، قعد أكثر من 13 سنة. بعد 13 سنة رجع إلى السودان زيارة لأنه كان مستقر في الخارج، فكان أحد أصدقائه يعني في زيارة له طلب منه صديقه أنه يروح معاه إلى جامعة الخرطوم وتحديدا إلى كلية الطب لأن ولده يدرس هناك ويبي يزور الأب هذا. قال لا أوكي ما في مشكلة توكل على الله. وفعلا راحوا وقعدوا في كافيترية الكلية وجاهم الولد وقعدوا يسألونه وسوالف وكذا. لكن لاحظ هذا الرجل المعلم أن في بنت فتاة سودانية جميلة قاعدة في أحد الطاولات وقاعدة طالعة بشكل دقيق جدا، أنا كأني صفرت، قاعدة طالعة وكذي وتركز فيه. المهم يطالعها يقول هذا ايش فيها، شنو قصتها؟ فسأل ولد صديقة اللي يدرس في الكلية، قال له شوف البنت هذيك اللي قاعدة هناك؟ قال له اي نعم. قال له هذه منو تعرفها؟ قال هذه دكتورة عندنا في الجامعة تدرس طلبة الطب. قال له متأكد اسمها كذا؟ المهم شوي ولا تقوم هذه البنت وتجي عند هالمعلم، أول ما تأكدت أنه هو الشخص اللي كانت تفكر أنه هو ولا لا، عرفت أنه هو فعلا المعلم اللي في بالها وحضنته قدام الله وخلقه، وتبكي البنت إلى يقول لك لدرجة أنه أغمى عليها، قعدوا يصحونها. الناس مصدومة، هذه البنت ايش فيها وهذه دكتورة والطلبة كلهم يعرفونها، استغربوا. الكل كان يعتقد أنها يعني يمكن عثرت على أبوها بعد غياب سنين طويلة. حتى هذا الرجل ما هو عارف، يقول هذه يمكن مضيع البنت، يمكن مشتبهة بشخص ثاني وتعتقد أن أنا. المهم فحاول يهديها، اهدي شوي وكذا يا بنتي. أنت تقصدين منه؟ أخاف أنت يعني تعتقدين أني شخص ثاني. قالت مش أنت المعلم فلان الفلاني؟ قال إيه نعم. قال لها أنت منو؟ قالت أنا بائعة اللقيمات. قال لها ما يعني ما فهمت. قالت تذكر قبل كذا سنة الطفل اللي كانت تستمع إلى شرحك بالفصل من الشباك؟ انصدم. قال إيه؟ قالت هذه أنا بفضل رب العالمين، ثم بفضلك أنت خليتني أكمل دراستي، وحمد الله رب العالمين فتح علينا في العائلة إلى أن وصلت إلى هذا المستوى، والحين أنا دكتورة في كلية الطب. طبعا البنت قالت لا والله إلا تجي معاي للبيت، وفعلا راح بيتها، ولا ما شاء الله بيت يعني عامر ونظيف وكذا. وقالت حق أمها يا يمه هذا هو نفسه المعلم اللي تكفل بدراستي منذ أن كنت في الابتدائي. طبعا العائلة فرحت فيه كثير وقالت له جزاك الله خير، أنت ما تدري أنك أنت غيرت حياة أسرة بالكامل وليس فقط شخص واحد فيها. يعني ما شاء الله البنت صارت دكتورة ورب العالمين فتح عليها وراتبها ممتاز، واشترت بيت حق أهلها وحق أخوانها، وأخوانها كذلك كملوا دراستهم كلها بفضل رب العالمين، ثم بفضل المال اللي كان ينفق على هذه الفتاة من راتبه الشهري. طبعا يعني بالأمانة بسألكم سؤال، الحين هذا معلم وأستاذ آدم أبو عصايا معلم، فرق السماء على الأرض. أنا ما كنت بالشباك ولا طلبت منه، أنا كتبت يو واي والله العظيم سبحان الله، رب العالمين خلق وفرق سبحان الله. مو كل شخص فعلا يرتقي إلى مستوى الأنبياء والرسل، يعني هذا رب العالمين يمنحها ملكة للمعلم. في منهم والله في قمة الإنسانية، وفي منهم لا والله للأسف. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.